لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. وأيضا نواصل الكلام حول القسم الثاني من هذا القسم الأخير في أقسام الكتاب، وهو الذي يتناول الفضائل والكرامات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا وقفنا على المسألة الخامسة، واليوم إن شاء الله تعالى نتناول المسألة الخامسة إلى المسألة العاشرة، يعني معنا ست خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ست خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم. الخصيصة الأولى من هذه الخصائص الست، قال المسألة الخامسة: أن كتابه معجز بخلاف سائر كتب الأنبياء، محفوظ عن التحريف والتبديل، وأقيم بعده حجة على الناس، ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت بانقراضهم. هذه المسألة الخامسة، وهي الأولى معنا اليوم إن شاء الله تعالى. أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن كتابه معجز، يعني القرآن. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. قال: وكان الذي أعطيت وحيا أوحاه الله إلي، يعني كان أعظم ما أعطيت وحيا أوحاه الله إلي، يعني القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي من المعجزات الكثير، بل كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما أعطي نبي من الأنبياء من المعجزات أو الآيات مثل ما أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي من المعجزات والآيات أكثر من سائر الأنبياء، لكن هناك المعجزة التي تفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء من بعده صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة القرآن، وهي التي عناها هنا بقوله أن كتابه معجز. وهذا من وجوه إعجازه، أنه باق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة على الناس إلى يوم القيامة، فضلا عن وجوه الإعجاز الأخرى والخصائص الأخرى للقرآن التي تجعله كتابا معجزا. ولا يسع طبعا الوقت لأن نقف على ذلك، لكن في جملة أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن كتابه أي القرآن العظيم معجز، بخلاف سائر كتب الأنبياء. قال: فهو محفوظ عن التحريف والتبديل، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك أنت تجد من يعني مظاهر حفظ القرآن أنه محفوظ في الصدور قبل السطور. قد يحاول الناس العبث في السطور، لكنهم لا يقدرون على العبث في الصدور. ولذلك من وجوه يعني أو من خصائص القرآن أنه سهل في الحفظ، وهذا من أسباب حفظه صلى الله عليه وسلم، من أسباب حفظه. ولذلك تجد الغلام الصغير في الأمة الإسلامية يحفظ القرآن، بخلاف الكتب الأخرى الكتب الأخرى أصحابها لا يحفظونها، يعني القساوسة والرهبان والأحبار ونحو ذلك لا يحفظون كتبهم. لماذا؟ لأنها ما كان لها هذه الخاصية، ثم إنها حرفت كذلك. فالقرآن معجز، وكذلك خص بأنه محفوظ عن التحريف والتبديل. ولذلك فإنه مهما حاول الناس أو الأعداء أن يعبثوا به فلن يستطيعوا، وأقيم بعده حجة على الناس كما قال: ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت بانقراضهم. يعني من وجوه يعني إعجاز هذا القرآن أن المعجزات التي أعطيت للأنبياء كلها انتهت بموت الأنبياء وانقرضت بانقراضهم، أما القرآن فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن باق حتى يرفعه الله عز وجل قبيل الساعة من الصدور والسطور. وهذا من وجوه إعجاز هذا الكتاب العظيم. وقد شهد لهذا الكتاب الأعداء قبل يعني الأتباع، فهناك الأقوال والأحوال التي تثبت ذلك، لكن نظرا طبعا لضيق الوقت فإننا يعني لا نقف على هذا اليوم إن شاء الله تعالى. قال: المسألة السادسة أنه عليه الصلاة والسلام قال: مصرت بالرعب مسيرة شهر، كما ثبت في الصحيح. قال: وروينا من حديث السائب ابن أخت نمر قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس. قال: فذكر منها: نصرت بالرعب شهرا أمامي وشهرا خلفي. يعني الخصيصة السادسة في هذا الباب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام نصره الله عز وجل بالرعب مسيرة شهر. ما المقصود بأنه نصره بالرعب مسيرة شهر؟ قال العلماء: يعني ينهزم أعداؤهم قبل وصوله إليهم من مسيرة شهر، خوفا منه ومن جيوشه صلى الله عليه وسلم، فتنهزم ويلقي الله عز وجل في قلوب أعدائه الرعب قبل وصوله إليهم مسيرة شهر. وهذا ظاهر في كثير من يعني معارك النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقد جاء هذا الحديث بتمامه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. هذه خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا هو الشاهد: نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث جعل بعض الناس يقول أو يعني يورد سؤالا، وهو: هل النصر بالرعب خاص بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه يشمل أمته ويتناول أمته؟ من باب أن هناك في الحديث أشياء هي شملت أمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فعلى سبيل المثال هنا مسألة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هي ليست له وحده صلى الله عليه وسلم، إنما لأمته. وبالتالي يكون اعتبار الخصوصية هنا باعتبار شرفه هو صلى الله عليه وسلم ومكانه هو صلى الله عليه وسلم. فلمكانه عند ربه شرفت الأمة وجعل لها ذلك. وعليه بعضهم قال: هذا باق يعني في أمته كذلك، أنها تنصر بالرعب شهرا. وإن كان والله أعلم الأولى هو أن هذا مخصوص بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، أن عدوه إذا سمع بمقدمه فإنه ينهزم من مسيرة شهر، وإلا فيعني الواقع في الحقيقة وإن كان فيه صور بعد النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من ذلك، إلا أن التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عليه جماهير أهل العلم. قال: وروينا من حديث السائب بن أخت نمر قال: فضلت على الأنبياء بخمس، فذكر منها: نصرت بالرعب شهرا أمامي وشهرا خلفي. يعني على هذه الرواية، وإن كان هذه الرواية يعني فيها نظر أو فيها مقال، نصرت بالرعب شهرا أمامي، هذا يوافق الحديث الذي تقدم، حديث صحيح، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني شهرا أمامي أي قبل مقدمي إلى العدو. قال: وشهرا خلفي، يعني إما أنها مصروفة إلى بعد مغادرته، أو مصروفة إلى شهرا خلفي، يعني عدوي من خلفي لا يجرؤ على مهاجمتي خوفا ورعبا، كما قال الله تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. ولذلك هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: المسألة السابعة، أن رسالته عامة إلى الإنس والجن، أن رسالته عامة إلى الإنس والجن، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكل نبي بعث إلى قومه خاصة، وأما نوح عليه السلام فصارت رسالته عامة بعد الطوفان للحصار الباقين في من كان معه في السفينة، وأما قبله فاختلفوا في عمومها، فقيل كانت عامة لعموم العقاب بالطوفان لمخالفته، وقيل كانت خاصة لقومه. قال: المسألة السابعة، أن رسالته عامة إلى الإنس والجن، أن رسالته عامة إلى الإنس والجن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه أرسل إلى الناس كافة، فهذا باتفاق جميع المسلمين وعلماء الإسلام، ويدل عليه قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فهو مرسل إلى العالمين صلى الله عليه وسلم بخلاف الأنبياء قبله. قال: وكل نبي بعث إلى قومه خاصة، وهذا كما في الحديث، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، فهذا عام، يعني أن الأنبياء جميعا كانوا يبعثون إلى أقوامهم فقط، إلا هو صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى يعني العالمين، أو بعث إلى العالمين. ثم تعرض الإمام ابن الملقن رحمة الله عليه إلى مسألة ترد في الكلام، وهي قال: أما نوح عليه السلام فصارت رسالته عامة بعد الطوفان، أما نوح عليه السلام فصارت رسالته عامة بعد الطوفان لانحصار الباقين في من كان معه في السفينة. هو بيجيب على مسألة، وهي مسألة تتعلق بقول بعض أهل العلم أن رسالة نوح كانت كذلك عامة في وقت من الأوقات، كانت كذلك عامة في وقت من الأوقات. قال: وأما نوح عليه السلام فصارت رسالته عامة بعد الطوفان، يعني باعتبار ماذا؟ قبل الطوفان كان أرسل إلى قومه، وبعد الطوفان قال لانحصار الباقين في من كان معه في السفينة، لانحصار الباقين في من كان معه في السفينة، يعني ماذا؟ أنه بعد غرق أهل الأرض صارت الناس، أو صار الناس بعد ذلك بعد غرق أهل الأرض صار الذين بقوا هم مع نوح فقط، فصاروا هؤلاء يعني بهذا الاعتبار هم العالم، فصار هؤلاء بهذا الاعتبار هم العالم. ولذلك قال فصارت رسالته عامة بعد الطوفان. والحقيقة إنه يعني هذا لا يعني نحتاج إليه يعني أن نتكلفه، وإلا من بقي معه فهم من قومه أصلا، فهم من قومه أصلا، وعليه فرسالة نوح عليه السلام كانت خاصة أيضا لقومه، وهذا لموافقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: وأما قبله فاختلفوا في عمومها. وأما قبله يعني قبل نوح عليه السلام، هل كان نوح نبيا إلى يعني أكثر من قومه يعني؟ وأما قبله فاختلفوا في عمومها، فقيل كانت عامة. طيب جابوا منين كانت عامة؟ قال لعموم العقاب بالطوفان لمخالفته، قال لعموم العقاب بالطوفان لمخالفته. يعني ماذا؟ قال وقيل كانت خاصة لقومه، ده الخلاف. اللي قالوا أنها كانت عامة قبل الطوفان استدلوا بماذا؟ استدلوا بأنه لما جاء الطوفان أغرق العالمين، أغرق الناس جميعا، فقالوا هذا دليل على أنه كان مبعوث للناس كافة في هذا الوقت، وأن رسالته كانت عامة. وفريق آخر قالوا له كانت خاصة لقومه، وهذا الأرجح أنها كانت خاصة لقومه. طيب لماذا نزل العذاب بأهل الأرض؟ أجاب الفريق الأول بأن هذا من شؤم قوم نوح، ويبعث الناس على نياتهم، ويبعث الناس على نياتهم تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاص. يعني أن نوحا كان من الأنبياء أيضا الذين بعثوا إلى قومهم خاصة. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته رسالة عالمية، يعني رسالته عمت الكل، بل الجن والإنس، بل عمت الجن والإنس. قال تنبيه: قال عبر الرافعي بقوله وبعث إلى الناس كافة، وتبع في ذلك القرآن والحديث، وهو معنى قولي أولا إلى الإنس والجن، فإن الناس قد يكون من الجن ومن الإنس، وأصله أناس مخفف نبه عليه الجوهري. بيقول الإمام الملقن رحمة الله عليه تنبيه يعني مسألة يعني لطيفة في التعبير، يعني عبر الرافعي بقوله وبعث إلى الناس كافة، وتبع في ذلك القرآن والحديث. يعني ما قالش وبعث إلى الناس عام، وما قالش إلى الإنس والجن، ما قالش إلى الإنس والجن. قال هو معنى قولي أولا إلى الإنس والجن، فإن الناس قد يكون من الجن ومن الإنس. يعني بيقول إن كلمة الناس تشمل الجن وتشمل الإنس، وهذا مستعمل عند العرب. قال المسألة الثامنة: قال جعلت له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا. قال المسألة الثامنة: جعلت له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لأمته منها نصيب تشريفا له صلى الله عليه وسلم، فقد جعلت لهم الأرض مسجدا. لماذا؟ لأن الأمم السابقة كان الرجل لا يصلي إلا في مكان مخصص للصلاة، الصومعة نحو ذلك، الكنيسة نحو ذلك. أما أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنها جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، يعني يجوز يصلي في أي مكان، يصلي في الشارع، يصلي في البيت، يصلي في الصحراء، يصلي في المزرعة، يصلي في أي مكان، ولا يشترط أن يصلي في مكان بعينه. قال وجعلت له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا. طهورا يعني التيمم، يتيمم المسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف الأمم السابقة كان يشترط له الوضوء واستعمال الماء. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها خصت تشريفا له هو صلى الله عليه وسلم بأن جعل لها الأرض مسجدا وطهورا. قال المسألة التاسعة، المسألة التاسعة، قال: أحلت له ولأمته الغنائم ولم تحل لأحد قبله، بل كانوا يجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتأكلها، كما جاء مبينا في الصحيح من رواية أبي هريرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في حديث النبي الذي غزا وحبس الله تعالى له الشمس. يقول المسألة التاسعة: قال أحلت له ولأمته الغنائم، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها لم تحل للأمم التي كانت قبله، وأحلها الله عز وجل لأمته صلى الله عليه وسلم كرامة له. قال: ولم تحل لأحد قبله، بل كانوا يجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتأكلها. هذا الذي كان في الأمم السابقة إذا خرجوا للجهاد وقتال أعدائهم فغنموا منهم، فكانت هذه الغنائم بعد انتهاء المعركة يؤتى بها وتوضع في مكان، فإذا نزلت نار من السماء فأكلتها كان هذا علامة على قبول جهادهم وعلى قبول عملهم عند الله عز وجل. أما أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد أحل الله لها أن تأكل هذه الغنائم وأن تنتفع بهذه الأموال، كما جاء مبينا في الحديث الصحيح كما تقدم. قال: وكما جاء مبينا في الصحيح من رواية أبي هريرة في حديث النبي الذي غزا، حديث النبي الذي غزا هو يشير إلى الحديث الذي يحكي غزو نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو يوشع بن نون عليه السلام بقومه، وقد تأخر النصر وقد أقبلت الشمس على الغروب، فدعا الله عز وجل أن يؤخر الشمس أي يؤخر غروبها، فاستجاب الله دعوته وتأخرت الشمس حتى تحقق له النصر. ففي هذا الحديث ذكر مسألة أنهم كانوا يضعون الغنائم حتى تنزل النار فتأكل هذه الغنائم، فكان هذا الذي هو شرع في الأمم السابقة. أما أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان شرعها هو أن النار أنه أحل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أي أن تأكل هذه الغنائم. قال الشيخ تقي الدين القشيري، الشيخ تقي الدين القشيري هذا كان من علماء المالكية ثم يعني الشافعية بعد ذلك، قال: يحتمل أن يراد بحلها يعني الغنائم، يحتمل أن يراد بحلها له أن يتصرف فيها كيف يشاء، يعني بيقول وجه من وجوه تأويل أحلت لي الغنائم. قال: يحتمل أن يقصد بها أنه يتصرف فيها كيف يشاء، يعني كأنه يريد أن يقول أنه كان في الأمم السابقة لها وجها واحدا تصرف فيه، أما في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالتخصيص هو أن يتصرف فيها كيف يشاء، وهذا التأويل ضعيف. قال: كما في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، هذا بعدما أحلها الله له، إنما الأمم السابقة ما كانت الأنفال وما كانت الغنائم تحل لهم أصلا، فلما أحل الله الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كرامة له جعل تقسيم هذه الغنائم يعني أمره هو صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال ويحتمل أن يراد لم يحل شيء منها لغيره صلى الله عليه وسلم وأمته، وهذا هو الوجه الصحيح، أنه لم يحل الله سبحانه وتعالى الغنائم أو شيء من الغنائم لغيره من الأمم، إنما أحله له هو صلى الله عليه وسلم ولأمته، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال وفي بعض الأحاديث أحل لنا الخمس، أخرجه ابن حبان في صحيحه. قال الإمام قلت قد يجاب عن هذا بأن الخمس خص منها لشرفه صلى الله عليه وسلم، إنه يعني في بعض الأحاديث أحل لنا الخمس، هذا لشرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي أنها أحلت للأمة دون غيرها من الأمم. أما المسألة العاشرة يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وكراماته وفضله، قال جعلت أمته شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ الرسل إليهم رسالتهم. قال جعلت أمته شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ الرسل إليهم رسالتهم، يعني أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكرم أمته ويرفع من قدرها، أنها تأتي يوم القيامة تشهد للأنبياء السابقين عندما يكذبهم أقوامهم في المشهد، وقد أشرنا إلى ذلك قبل ذلك، فإنه يأتي النبي كما في حديث نوح، يأتي النبي يجاء بنوح عليه السلام يوم القيامة فيقال هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب، فيقول الله عز وجل لقومه هل بلغكم؟ فيقولون لا ما بلغنا، فيقول الله لنوح من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام محمد وأمته، محمد وأمته. سبحان الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم ما رأوا نوحا عليه السلام ولا عايشوا ولا عاصروا، فكيف يشهدون له؟ سيشهدون بما جاء في كتاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم نقل إليهم أن نوحا بلغ قومه، وأن الأنبياء عموما بلغوا أقوامهم. فمن فضائل هذه الأمة بسبب رسولها صلى الله عليه وسلم، ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم شهداء على الأمم كلها يوم القيامة، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال ومستندهم في الشهادة وإن لم يروا ذلك إخبار الله تعالى لهم به في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وقوله تعالى كذبت عاد المرسلين، وقوله تعالى كذبت ثمود بالرسل، وقوله تعالى فكذبوا رسلي. كل هذا مما تستدل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويستدل به محمد صلى الله عليه وسلم من قبل على تبليغ الأنبياء. إذن فمن خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلت أمته شهداء على الأمم، وجعل هو شهيدا على الأمم كلها صلوات الله وسلامه عليه. هذه يعني هي المسألة العاشرة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم به في جنات النعيم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن الأرض الوباء والبلاء، وأن يرفع عنا ما نزل بنا، فإنه ولي ذلك وهو القادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.